عليم قلوا يأيها أنه استدعى نبرهم من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جزء ربنا من مرض ضعيفة ولا ولدا وإنه كان يقول سبيلنا على الله شرا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وإنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها وجدت حرسا جميلا وشوبا وإنا كنا لمرسلنا قواعد السمع فمن يستمع الماء لا يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإنا كنا صالحون وإنا كنا ذلك كنا ضرائب قددا وإنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه مرحبا وإنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يضره نفسا ولا محقا وإنا منا المسلمون ومنا القاسطون فأسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فدعوا لجهنم حطبا وأن لم يستطاعوا على الطريقة لأسويناهم ماء غدقا لنفقدهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وإنه لما قال عبد الله يدعوه كانوا يكونون عليه جبا قال إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أبدا عالم الغيب فلا يظهر على غيره أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يترك من بين يديه ومن خلفه رصدا يعلم أن قد له رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا.